بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالأسانيد المتصلة إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل قال: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وذكر مثله وقال: يوم تجمع عبادك. من عبد الله هذا؟ عبد الله بن مسعود. وأبو عبيدة هذا ابنه ولا يصح له سماع من أبيه لأن عبد الله مات وهو صغير. إذن يروي عن أبيه بواسطة، يروي عن أبيه بواسطة، فهمتم؟ نعم. ما صح لأبي عبيدة بن عبد الله سماع من أبيه لأن عبد الله بن مسعود لما توفي كان ابنه صغيرا، فهمتم؟ فسمع من تلاميذ أبيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة، والقصة تعرفونها، ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتحين ليلة خالته ميمونة بنت الحارث، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فلما تحين ليلتها دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، فدخل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على طول الوسادة، واضطجعت على عرضها، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا وسادة واحدة فقط، ما في وسادة أخرى للضيف، ولا في وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم ووسادة لأهله صلى الله عليه وسلم، إنما هي وسادة واحدة فقط. وكانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وسادة لا تستطيعون أنتم أن تناموا عليها ولا أنا، كانت وسادته من أدم حشوها ليف، من جلد حشوها ليف، نحن لا نستطيع أن ننام على وسادة خشنة قد صنعت من جلد وحشيت من ليف، فهمتم؟ ولم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأثاث ما يوجد في بيوتنا الآن، بل كما في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فراش واحد رقيق جدا، فكانوا يتألمون أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفراش الرقيق، لأنه ينام على التراب، يوضع الفراش وما تحته لا بلاط ولا تحته بساط ولا تحته شيء، ما تحته مفرشة، يوضع هذا الفراش ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن تجعله لينا نوعا ما وطيا، فثنته ثنيتين، لما ثنته ثنيتين حتى يكون أكثر لينا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح سأل عن فراشه قالوا: هو فراشك يا رسول الله، إلا أن ثنيناه ليكون أوطأ لك. فقال: ردوه كما كان، فإنه قد شغلني لينه عن قيام الليل البارحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يقوم البارحة لأن الفراش صار لين. فكيف بحالنا؟ كيف بهذه السرعة التي ننام عليها وهذه المراتب اللينة التي ننام عليها؟ ولذلك قليل منا من يقوم من الليل، قليل منا من يقوم من الليل. هذه المراتب اللينة هذه تجعلنا ننغمس في النوم أكثر. ولذلك لو كان في هذه الدنيا خير كان أولى الناس أن ينعم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري وقد مر معكم الحديث لما دخل في قصة الإيلاء، لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أهله شهرا، فدخل سيدنا عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له، فلما دخل وإذا سقف الحجرة تلامس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر وإذا في البيت ما في شيء، ما في إلا أهب ثلاثة يعني جلد فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم على وسادة من أدم قد حشيت ليفا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم على حبال الليف حتى أثر على جنبه صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك. فهذا كسرى وقيصر، وفي رواية قال فارس والروم لا يعبدون الله، يعني وهم في ذلك النعيم، وفي لفظ قال هذا كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ينعم في هذه الدنيا، أراد تلك الدار، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من هذه الدنيا وما تنعموا فيها بنعيم، فهمتم؟ خرجوا وما أكلوا من طعمتها شيئا. انظروا إلى الأنصار قدموا ما لهم، مر معكم في البخاري تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يجدون أثرة بعده، لما أراد أن لما فتحت البحرين أراد أن يقتطع لهم أرض البحرين، قالوا لا والله يا رسول الله حتى تقتطع لإخواننا المهاجرين كما تقطع لنا، يعني تقسم لنا من بلاد البحرين كما تقسم، والمكان لا يكفي للجميع. فقال أما إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لاحظوا قدموا كل ما لهم، قدموا كل ما عليهم، قدموا كل ما عليهم فداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أكلوا من الدنيا شيئا إلا الكفاف. انظروا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما تكاد تجد أنصاري تولى إمرة، ما تكاد تجد رجل من الأنصار تولى إمرة مصر من الأمصار أبدا، كأن الله عز وجل أراد لهم أن لا يأكلوا من تعبهم شيئا، كأن الله أراد لهم أن لا يأكلوا من تعبهم شيئا. انظروا إلى كبار من استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير، وعمر بن الجموح، وأمثالهم كثير، وعبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، كلهم فدوا هذا الدين بأنفسهم وخرجوا قبل أن يأكلوا منه. ولذلك يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ممن عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثرى وكان من أثرياء الصحابة، فكان يوما صائما فقدم له إفطاره كما تعلمون، فرفع لقمة يريد أن يأكل، ثم قال قتل أخي مصعب بن عمير يوم أحد، فما وجدنا له إلا نمرة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، وقتل حمزة، وبدأ يذكر ونحن قد فتحت لنا الدنيا، أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فبكى رضي الله عنه أرضاه وبكى حتى رفع الطعام وما أكل منه شيء. بعض الناس قد يستعجب من هذا الكلام، يقول طيب أليس وجد في الصحابة من كان ثريا خاصة بعدما فتحت الأمصار وأتي بكنوز كسرى وقيصر وصبت كنوز كسرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر، في خلافة أمير المؤمنين عمر؟ الجواب بلى، حصل هذا، لكن الدنيا كانت في أيديهم وما كانت في قلوبهم، نحن الدنيا في قلوبنا، هذا الفرق بيننا وبينهم. هم كانت الدنيا يتنعمون، نعم سكنوا القصور، سعد بن أبي وقاص كان له قصر في العقيق على شفير وادي العقيق في عروة، منطقة عروة، وأبو هريرة كان له قصر، لكن كانت الدنيا يا إخوان في أيديهم، ما كانت في الدنيا ما كانت تسوى عندهم بعرة، وأحدنا لو في جيبه 100 ريال يفديها بنفسه يقول بأبي أنت وأمي. صحيح؟ صحيح؟ فرق بيننا وبينهم يا أخوان، يعني نحن الدنيا في قلوبنا، تغلغلت في قلوبنا، وهم كانت الدنيا في أيديهم. ثبت في الصحيح أن قوما أرادوا أن يزوروا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، فذهبوا إلى قصره في العقيق. لما ذهبوا إلى قصره في العقيق ذهب إلى أمه حتى يأتي بطعام من؟ الضيف، الضيوف نزلوا عليه ضيوف. فذهب إلى أمه فوضعت له في الإناء كسر من خبز الشعير اليابس وملح، فحمله على رأسه وأخذ يتهادى وهو يمشي يقول بخن بخن أبو هريرة يأكل خبزا وملح. يقول كنت أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة حتى يمر الرجل فيضع قدمه على عاتقي يظن أن به مس، يقول ما به إلا الجوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وضع الطعام للضيف ما رضوا يأكلوا، إيش يأكلوا خبز ناشف مع ملح؟ ما رضوا، قاموا وذهبوا. فبعض الناس يستعجل، ساكن في قصر ويأكل، إيه الدنيا ما كانت تسوى عندهم شيء أصلا. طيب من أين له هذا؟ فجحت الدنيا يا أخوان، فالله عز وجل أعطاهم، جمع لهم بين نعيم الدنيا والآخرة. لما فتحت كنوز كسرى وقيصر جاء بتلك الكنوز وصبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما التفت إليها أحد. ولما جاء بهذه النسخ من الشمائل في مسجد الجامعة تقاتل الناس عليها حتى تمزقت النسخ. من حضر ذاك المنظر المهول؟ فهمتم؟ نسخة ما تسوى قيمة يمكن 10 ريال في السوق، 10 ريال، لكن الدنيا دخلت قلوبنا. ولما جاء بكنوز كسرى الناس تمضي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر المسجد وضعت كنوز كسرى تلال من الذهب، تلال كأن الذي كوم هذا رمل. لو رأيت في الشارع وأنت تمشي عند عمارة تبنى كومة رمل، تنظر تجد أحد ينظر إليها كأنه رمل، كأنه تراب، ما أحد يعبأ بإيه، لأن الدنيا ما كانت في قلوبهم. لما فتحت كنوز كسرى وجدوا خزائن ما فتحت إلى الآن. طبعا كانت عادة كسرى الثياب التي يلبسها تكون منسوجة بالذهب والفضة ومرصعة بالجواهر، فوجدوا خزائن. طبعا كانت عادته أنه لا يلبس الثوب إلا مرة واحدة، فكانت عنده خزائن من الثياب ما فتحت إلى الآن، ما جاء عليها الدور يرحمه الله. كل هذا جاء به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. تعرفون هذا أنتم؟ تعرفون الآن في العالم يميزون رجال الشرطة بماذا؟ بالنجوم والشرط، صح؟ الشرائط هذه، وبالنجوم، نجمة نجمتين ثلاثة. في دولة كسرى تعرفون كيف كانوا يميزون أصحاب الرتب من العسكريين؟ بالجواهر في الخوذة، جوهرة جوهرتين ثلاثة أربعة خمسة هكذا، بالجواهر في كل على حسب مرتبته. فلما جاء برستم مقتولا يوم القادسية تاجه، طبعا قادة الجيش كلهم يلبسون التيجان، وهذه عادة بلاد فارس في ذاك الزمان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وذكر أنه يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالس، ورد في بعض الروايات أنه شبههم أو شبهوا بفارس، لأنهم كانوا هكذا يلبسون التيجان جنودهم فما بالك. طبعا لما جاء بالهرمزان وهو ملك من ملوك فارس ألبس تاجه هو لباسه، هو لما أسر وأركب دابة وصاروا يفرجوا على الناس، يدور في المدينة في الشوارع حتى يشوفوا إيش هذا مخلوق عجيب، يعني يتفرجون عليه. أنتم تعلمون أن العاصمة المدائن هي عبارة عن كم مدينة؟ 7 مدن، في الوسط مدينة كسرى و6 حوله، لا يسكنها إلا الأسرة الحاكمة والوزراء، ما فيها واحد من الرعية أبدا. وكسرى لا يراه أحد، هو محجوب عن الناس، وكان يسمى شاهن شاه ملك الملوك، لأن تحته ممالك كثيرة، البحرين مملكة واليمن مملكة تحته والعراق مملكة وبلاد فارس كلها ممالك، وهو ملك أولئك الملوك. فإذا كان ملوكهم يلبسون التيجان فكيف بملك ملوكهم؟ وسبق أن ذكرت لكم وصف تاجه، تذكرون لما ذكرت لكم كيف كان تاجه عظيما جدا، هذا جاء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه رجل أعرابي. هذا الأعرابي كان خرج يطارد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبا بكر رضي الله عنه يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فلما ساخت ساقا فرسه أسلم الرجل رضي الله عنه ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بتاج كسرى وسواره. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة ما يملك من الدنيا شيء ووعد هذا الرجل أن يعطيه تاج كسرى. تاج كسرى لو اجتمعنا نحن وأضعافنا ما نستطيع أن نحركه، يحتاج إلى شاحنة حتى يحرك. وذكرت لكم كيف أنه كان مربوط بسلسلة من ذهب على سقف عرشه يأتي ويدخل رأسه في هذا التاج. ما ذكرت لكم هذا سابقا؟ ما قلت لكم أن تاجه عبارة عن نجفة كبيرة من الذهب مرصعة بالجواهر وربط بسلسلة إلى سقفه تحت عرشه، فإذا أراد أن يخرج وضعوا ستارة بينه وبين وزرائه فيأتي ويجلس على عرشه ثم يدخل رأسه. طبعا هذه النجفة تصغر في الأخير تصير قد الطاقية على قد رأسه، فإذا فتحوا ستارة رأوا هذا التاج العظيم فوق رأس هذا المخلوق الصغير، لو قطعت السلسلة دقت عنقه. فهمتم؟ أعطيه رجل أعرابي مسكين سراقة بن مالك بن جعشم ما يعرف من الدنيا شيء، فتصدق به في سبيل الله. أنت لو أعطيت 100 ريال ما تتصدق به في سبيل الله، تفديه كما قلنا بأبيك وأمك، صحيح ولا لا؟ وهذا الرجل أعطي ثروة هائلة تصدق به، لأن الدنيا لا تساوي عندهم شيء. فكان عمر ماذا يفعل؟ يوزع على الناس، يوزع عليهم. إيش يفعلوا؟ يبني قصر مثلا أو يشتري قصر، والقصر هذا كله لا يسوى عنده شيء. ولذلك لما عين أبو هريرة عينه عمر رضي الله عنه أمير على البحرين، أمير أبو هريرة، فكان يلبس ثوب من كتان لا تستطيعون لبسه لأنه خشن. الكتان نبات يصنع منه الثياب، قالوا مثل الخيش، تعرفون الخيش اللي حق الرز وكذا، ما أظنكم تستطيعون لبسه، وعندهم من الثياب الفاخرة هذه. فماذا فعل؟ أخذ طرف ثوبه وامتخط فيه، مخط فيه، ثم قال بخن بخن. أبو هريرة يتمخط في الكتان، ما تمخط في حرير، تمخط في الكتان. فهمتم؟ قال والله لقد رأيتني، وذكر كيف أنه كان يجوع رضي الله عنه، فصار أميرا على البحرين. لكن الدنيا كلها لا تسوى عندهم شيء أبدا. فهمتم؟ ولذلك يا إخوان يعني ادعوا الله أن يجعل الدنيا في أيديكم ولا يجعلها في قلوبكم. إذا دخلت الدنيا في القلب قد يكون الإنسان فقير معدم لكنه يموت على الدنيا، وإذا ما دخلت في القلب لو كانت الدنيا كلها بين يدي لا تساوي عنده شيئا أبدا. ذهبت جاءت ما تساوي عنده شيئا. فهمتم؟ نعم. فانظروا كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم. قال حدثنا إسحاق. نعم ما أكملنا القصة نحن، والقصة وين كنتم تعرفونها، لكن في الإفادة في الإعادة إفادة كما يقولون. نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أهله ونام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في عرض الوسادة، يعني لو كانت الوسادة هكذا مستقيلة، النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها وعبد الله بن عباس في عرضها، يعني 3 أشخاص على وسادة واحدة. ثم ذكر القصة تعرفونها مرت معنا وتكلمنا عنها كيف أنه بقي طوال الليل سهران رضي الله عنه حتى يرى كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن عينيه وقرأ خواتيم سورة آل عمران وتوضأ من شن معلقة ثم قام يصلي، ثم قام عبد الله بن عباس ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة البقرة والنساء وآل عمران، بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم عاد فقرأ آل عمران في ركعة ويطولها، يقرأ قراءة متأنية بطيئة لا تمر عليه آية رحمة إلا وقف وسأل الله، ولا تمر عليه آية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله، حتى قرأ هذه السورة 3 ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فكان رفعه من الركوع نحو من ركوعه، ثم سجوده كان نحو من ذلك، ثم جلوسه بين السجدتين كان نحو من ذلك، ثم كانت السجدة الثانية نحو من ذلك، وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الطويلة. ثم نام حتى نفخ، ثم نام حتى نفخ، ومعنى نفخ أي أنه خرج منه الريح من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ينام، وليس معناه الشخير، فهمتم؟ ومعناه أن ينام فينفخ من فيه، يخرج من فيه النفس صلوات الله وسلامه عليه. ثم قام حين أذنه بلال بالصلاة فخرج ولم يتوضأ. طبعا هذا هو صلى الله عليه وسلم ليس أنت، لا تقول هي سنة أنام ولا أتوضأ وأصلي لا، هذه من خصوصيات رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن أنا وأنت إذا نمنا ينام القلب قبل العين، فهمت؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم. الوكاء تعرفونه؟ إيش الوكاء؟ الوكاء هو الخيط الذي يوكأ به فم القربة، الخيط يربطون به إما فم القربة أو فم الكيس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الماء فقال المال، قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. وكاءها يعني رباطها، إذن الوكاء هو الرباط. والسهم ما ذكرته أنت، العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انفتح السهم وخرج الريح. إذن هذا في حقي وحقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النوم ناقض للوضوء، قال العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ كما قال صلى الله عليه وسلم. أما هو فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لاحظوا يا إخواني، المسلم مرتبط بالله عز وجل وبذكره في كل وقت وفي كل حين، لا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى لا في مأكله ولا في مشربه ولا في نومه ولا في استيقاظه ولا في لبسه ولا في خلعه لملابسه ولا لدخوله لدورة المياه ولا في قضاء حاجته ولا في إتيانه أهله، لا ينسى الله عز وجل أبدا. هكذا المؤمن، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله في كل حين. عند الأكل تذكر الله، عند الانتهاء من الأكل تذكر الله، عند الشرب تذكر الله، عند الانتهاء من الشرب تذكر الله، عند نومك تذكر الله، عند الاستيقاظ تذكر الله، إذا دخلت قضاء الحاجة تذكر الله، إذا خرجت تذكر، إذا أتيت أهلك تذكر الله، تذكر الله. إذن الإنسان عبد مملوك لربه لا ينسى سيده طرفة عين. هكذا العبد لا يمكن أن يغفل عن سيده، يكون دائما لهج بذكر سيده ومولاه جل في علاه، فهمتم؟ لكن العبد الغافل هو الذي ينسى مولاه فينسى سيده، فيأكل الأكلة ولا يحمد صاحب الفضل عليها، ويشرب الشربة ولا يحمد صاحب الفضل عليها، فهمت؟ ويتنعم بنعم سيده ومولاه ولا يحمده عليها. والعبد الأصل أنك ما وجدت في هذه الدنيا إلا لتكون متعلقا بسيدك، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون في قمة العبودية لله سبحانه وتعالى يبين كيف يكون العبد مع سيده ومولاه، لا ينسى الله عز وجل لا في مأكله ولا في مشربه ولا في نومه ولا في شيء. لما قيل لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه أراد أحد الكفرة أن يستهزئ به فقال: علمكم نبيكم كل شيء، صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم نعم، أمرنا إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وذكر ما يقوله الإنسان وكيف يجلس، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، وذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى قضاء الحاجة. نحن لا نسوى شيئا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما كنا شيء حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث: إن الله اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم. لماذا مقتهم؟ لأن الناس يا إخوان كانوا في منزلة أنزل من منزلة البهائم، البهيمة أشرف من الإنسان الكافر. لما كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في منزلة أدنى من منزلة البهيمة، كما وصف ذلك من جعفر رضي الله عنه حين كان عند النجاشي، قال: أيها الملك، إن كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونشرب الخمر ويأكل القوي منا الضعيف. قلت لكم هذه صفة حيوانات الغابة، القوي يأكل الضعيف. فكان أهل الأرض كلهم على جاهلية وكفر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا فئاما من أهل الكتاب. فئاما من أهل الكتاب هؤلاء الذين كانوا بقوا على الدين الحق. فأراد الله أن يكرم أهل الأرض فبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الناس شيء أبدا، ما كانوا شيء أبدا. فالله عز وجل أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ففضلنا. وإلا لاحظوا الحيوان قد يشفق على الحيوان، لكن الإنسان إذا فقد عقله، إذا فقد دينه وعقله أو أحدهما ينزل إلى الحضيض أدنى من مستوى البهائم. مثاله انظروا إلى مجنون فقد عقله تجده يبطش أكثر من الوحوش الكاسرة. طيب لو كان عاقلا وفقد الدين، انظروا ما يفعله الكفار، لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا طفلا، يدمرون الأخضر واليابس. صحيح، بل ربما لا يشفق على أبيه وأمه، إذا كبرت أمه رمى بها في دور العجزة والمسنين ونحو ذلك، ولا يفكر في أمه ولا في برها ولا يسأل عنها ولا في السنة مرة. لماذا؟ إذا فقد الإنسان الحيوان قد يشفق على أمه، قد يشفق على بنيه، لكن الإنسان إذا فقد الدين ينعدم فيه الرحمة وينعدم فيه العطف. ولذلك أكرم الله هذه البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم. لولا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا شيئا، ما كنا شيئا أبدا، فهمتم؟ لكن الله أكرمنا بهذا النبي الكريم الذي قال الله عنه في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم تفضل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن الأميين ما كانوا يسوون شيئا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نمشي يا إخوان، أنا طولت في الكلام. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. نعم عن جرير، بدل الحريري الجريري لعله بالكسر هكذا. نعم جي مرت معنا هذه هكذا يقول. أين هو تحت قوله الحريري من تاء وهو الصواب، فما في كاف وضاء وضاء وصاد الجريري فتصحيف، وانظر الكاشف والتقريب وأصوله. يقول والصواب بالجيل كما في جميع نسخ الشروح والرجال ينسب إلى جليل البجل. طيب التقريب هنا يا إخوان، ننظر إلى التقريب ويقول وانظر التقريب، انظر الكاشف والتقريب وأصوله. يلا واحد يشوف لنا إما التقريب أو بعض كتب أصول التقريب، يعني يشوف تهذيب التهذيب. يلا يا إخوان بسرعة، هيا شوف إما تهذيب التهذيب أو التقريب. التقريب طبعا مجلد أو مجلدين، بعض الطبعات في مجلد وبعض في مجلدين، لكن إذا كان التهذيب شوف حرف الحين، حرف الحاء الحسين بن محمد في شرح الشمائل لابن حجر الهيثمي الجرير بالجيم المضمومة، وفي نسخة الخلاصة ينسب إلى جرير البجلي فيكون بفتح الجيم، وفي بعض النسخ بالحاء المفتوحة الحريري. يحتاج الأمر إلى بحث أكثر، إذا كان وجد هنا التهذيب يكون جيد، إذا ما في خلاص نبحث بعدين نمشي. طيب قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري أو قال الجريري قال حدثنا، هذا الحديث قرأناه أولى كملناه. قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علقنا عليه إذا عرس. نعم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. فهمتم هذه الصفة؟ معنى عرس يا إخوان يعني نام في آخر الليل، إذا سافر الإنسان ثم نزل في آخر الليل للنوم يسمى هذا تعريس،

يعني ماذا؟ يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين. حسان عن محمد. شوف في الهامشي أصلحها. فهمت؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم بالليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم بالليل، عندك من الليل هكذا جيد، إذا في فروقات نبه. طيب جزاك الله خير. يلا هيك موح قرأ 10 آيات من سورة آل عمران، هذا يتجان أو لا؟ قام، لأنه ورد تفصيلها أنه قام ومسح النوم عن عينيه، ثم قرأ، ثم قرأ بعد أن قام، يعني بعد أن جلس قرأ آخر سورة آل عمران من قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلق، يعني هو كان مضطجعا، ثم قام وجلس ومسح النوم عن عينيه ثم قرأ. وفي لفظ أنه نظر إلى السماء ثم قرأ، وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذا ما قرأها وهو مضطجع صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هكذا، عن مالك بن أنس قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته، أو قال فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. والذي يظهر الله أعلم، طبعا هذا شك من الراوي، هل الصحابي قال فتوسدت عتبته أو توسدت فسطاطه؟ العتبة معروفة، عتبة الباب، والفسطاط الخيمة. والأقرب والله أعلم أنه توسد خيمته صلى الله عليه وسلم، توسد خيمته صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. نعم، من السنة أن الإنسان إذا افتتح قيام الليل أنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين حتى ينشط، حتى ينشط، ثم يدخل في ورده، يدخل في ورده. طبعا وأهل القرآن قل أن تجد منهم رجل إلا وله ورد، قل أن تجد رجلا، وكثير منكم أو عامتكم من أهل القرآن يعرفون هذا، والناس يختلفون في ذلك، فبعضهم من يقرأ القرآن في شهر وهذا أقلهم، ومنهم من يقرأه في 20 ليلة، ومنهم من يقرأه في 15 ليلة، ومنهم من يقرأه في 10 ليال. وكان ورد النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن في 7، يقرؤون القرآن في 7، يعني كل أسبوع يختمون ختمة. وهكذا ينبغي أن يكون أهل القرآن، هكذا ينبغي أن يكون أهل القرآن. وفيهم من كان يختم كل 3، كل 3، وهذا ما دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عبد الله بن عمرو أمره أن يختم كل 3، وكان منهم من يختم في ليلة في ركعة، وهذا كان يفعله أمير المؤمنين عثمان، وهو أمير المؤمنين قد جاز 80 من عمره رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يقرأ ختمة القرآن في ركعة الوتر، كان يصلي في ركعة الوتر ختمة كاملة، يبتدئ فيها بعد الفاتحة بالبقرة ولا يركع حتى يقول من الجنة والناس. ليلهم طويل مرة؟ لا، ليس ليلهم طويل مرة، نحن ليلنا قصرناها بالمعاصي، نحن ليلنا قصرناها بالمعاصي، ولو أعمرنا أوقاتنا بالطاعة لبورك لنا. البركة من الله عز وجل، والطاعات سبب في نزول البركة، والمعاصي سبب لمحق البركة. أنا أعرف شيخ أفغاني شايب في الحرم، كان هذا الرجل يختم كل يوم ختمتين في رمضان، والآن يوجد من يختم كل يوم ختمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من كبار السن، كل يوم إذا صلى الفجر جلس يبدأ في قراءة القرآن، إذا صلى الفجر جلس يقرأ، فإذا أذن الظهر انتهى من ختمته. ولو جئت تنظر القرآن كم يحتاج لك؟ الجزء 3 أجزاء، الساعة 3 أجزاء، اضربها في 10 30 جزءا، يعني لو قرأت قراءة معتدلة ما هي سريعة جدا، بالحذر يعني، مع مع تطبيق الأداء وأحكام التجويد 10 ساعات وأنت تختم. فهمت؟ وكان شيخنا الحجار رحمه الله تعالى، تعرفونه هو الشيخ محمد الحجار، كان إذا صلى كان لا يخرج من المسجد النبوي، كان يدخل المسجد النبوي قبل الأذان الأول ولا يخرج إلا بعد العشاء الآخرة، يذهب يتوضأ ويعود ولا يذهب إلى بيته. تذكرون الحجار يا إخوان؟ من فيكم يعرفه؟ توفي قريبا العام الماضي، توفي أو قبله، من مشايخ الشام، سوري هو من أهل حلب، كان يصلي في الصف الأول إلى وقت الضحى ثم يرجع عند الساعة العربية في الركن يجلس إلى بعد العشاء، صلى العشاء يذهب، يذهب إلى بيته. الآن فيه من يقوم بهذا، رجل أفغاني يعني، هذا حاله، إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله عز وجل إلى تقريبا الساعة 9 صباحا، ثم يأخذ هجعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينام قليلا إلى الساعة 11، ثم يخرج يتوضأ في دورات المياه ويأتي ويجلس، ولا يخرج إلا بعد صلاة العشاء يذهب إلى بيته ويفطر. العشاء يفطر بعد العشاء، يفطر في الحرم، يفطر في الحرم، لكن إذا ذهب إلى بيته تعشى ثم نام. طيب سؤال رضي الله عنه، إذا كان هذا حسبنا يكون النساء يقرأ 4 أجزاء، ممكن يحصل هذا، يحصل، يمكن تقرأ 4 أجزاء. الأفضل، الأفضل والأكمل أن يقرأ بتدبر، ولذلك يعني لو قرأ الإنسان في 3 ليال بتدبر وتمعن، ولا تظن أن قراءة عثمان كقراءتنا، نحن نقرأ بلا تدبر ولا تفكر. عثمان رضي الله عنه مع تلك الشرعة كان في أكمل تدبره، وهو الذي يقول والله لو وعت قلوبنا كتاب الله عز وجل لما ملت، وفعلا ما ملت قلوبنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن نحن قلوبنا ميتة، ولذلك تمل، ما تستطيع تقرأ القرآن كثيرا، نمل سريعا، لكن لو كانت هذه القلوب حية لما ملت من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا زمان الصبر، ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، لو أن عينا ساعدت لتوكفت صحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. فالقلوب ماتت، ولذلك تجد هذه القلوب القاسية التي أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة لا تعي، ولو لانت هذه القلوب لما ملت من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول أسألكم سؤالا لا تجيبوني عليه، أسألكم سؤال لا تجيبوا عليه، لكن كل منكم يجيب نفسه، من منا له ورد يحيي الليل به؟ من منا إذا نام يستيقظ في آخر الليل قبل الفجر بساعة، ساعتين، 3 ساعات ويصلي؟ أدركنا أناسا في هذه المدينة المباركة كان وردهم قبل الفجر ب3 ساعات، قصر الليل أو طال، قصر الليل أو طال، في الشتاء في الصيف ما يخرمون هذه العادة أبدا، 3 ساعات كل ليلة يقومون. وأدركنا أناسا في هذه المدينة المباركة في الصيف في الشتاء لابد يبدأ صلاة الساعة 2 ليلا، يعني لو كان أذان الفجر الساعة 4 يصلي 2، ولو كان أذان الفجر الساعة 6:45 كما يكون في الشتاء يصلي 4:45، لأنه يعلم أن الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. فهمتم؟ لكن أنا أسألكم، أنتم طلاب علم وأكثركم يحفظ القرآن، من منكم له ورد يقوم من الليل ولو ساعة قبل الفجر، ولو ساعة واحدة يستيقظ قبل الفجر بساعة يخلو بربه تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلة، يعني مواطأة للقلب، إن ناشئة الليل قيام الليل أقوم مواطأة للقلب، أدعى أن يكون القلب مواطئا لذكر الله سبحانه وتعالى ومناجات الرب تبارك وتعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلة، كما في قراءة أبي عمرو بن عامر، هكذا هكذا هكذا يا جبير، هكذا يا نعم عبد الكريم، ما وصلت؟ طيب تصل إن شاء الله، تصل، من سار على الدرب وصل يا ولدي. طيب قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا رسول الله إن عيني تنامان ولا ينام صلي. أنا إيش قلت أنا أخطأت. قالت يا عائشة قلت قالت عائشة يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. كان أبو هريرة رضي الله عنه هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا، خادمه يعني لا خادمه يعني جاريته. كان أبو هريرة رضي الله عنه هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا، فيقوم أحدهم الثلث الأول من الليل ثم إذا انتهى يوقظ الثاني وينام فيصلي الثاني الثلث الثاني من الليل ثم يوقظ الثالث، فلا يخلو البيت من قائم، فلا يخلو البيت من قائم. وكان الإمام محمد بن المنكدر وهو من التابعين هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل أثلاثا، هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل أثلاثا، فلما ماتت الأم اقتسم الليل نصفين هو وأخوه، فلما مات أخوه كان يقوم الليل كله حتى لا يخلو الليل لا يخلو البيت سائر الليل من قائم، حتى لا يخلو البيت سائر الليل من قائم. ومرة باع جارية له إلى قوم، فقامت الجارية في منتصف الليل وأيقظتهم قالت قوموا إلى الصلاة قوموا إلى الصلاة. قالوا أطلع الفجر أذن الفجر؟ قالت وأنتم لا تصلون إلا الفرائض؟ ثم لما أصبحت ذهبت إلى سيدها وقالت اتق الله وردني، بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض. الذي يصلي الفرائض عندها قوم سوء لأنهم لا يقومون الليل، ونحن الذي يصلي عندنا الفرائض من الأولياء، لو ترك السنن الرواتب وترك قيام الليل فقط يؤدي الفرائض من الأولياء عندنا في زمننا هذا الصحيح، لأنه عندنا ناس ما تصلي، ما في في مجتمع أناس ما يصلون كثير. فتخيل هذه جارية أما تقول اتق الله وردني بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلى الفرائض، قضتهم في نصف الليل قالت قم صلوا. قالوا طلع الفجر، فمتى ندرك أولئك القوم يا أخوان؟ متى ندركهم؟ نعم متى نحاول إدراكهم؟ ولذلك الله عز وجل لما ذكر السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين، لكن لما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، كونوا منهم على الأقل. يعني إذا ما استطعنا أن نكون من السابقين على الأقل نكون من أصحاب اليمين حتى لا نكون من أصحاب الشمال. فهمتم يا إخوان؟ قوموا في الليل يا إخوان. في الحديث قال شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن في قيام الليل. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى تذكرون مر معنا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا ليس له بيت ينام قبل أن يتزوج، ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباه عمر رضي الله عنه بيوت صغيرة يعني غرفة واحدة هو وأهله، وهذا الشاب أين يذهب؟ وإحنا في المسجد، فكان ينام في المسجد. فإذا أصبح وصلوا الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا صلى الفجر يسأل الناس من منكم رأى رؤيا، فإذا كان أحد رأى رؤيا يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤول له رؤيا. فكان كل يوم عبد الله بن عمر يرى الناس يقصون رؤاهم، يتمنى أن يرى هو أيضا حتى يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى ما يرى رؤيا ما يرى. مرة نام فرأى في المنام أن ملكين جاء إليه فأيقظاه وأخذاه إلى النار حتى أوقفاه على النار، فنظر وإذا فيه رجال قد عرفهم فخاف، فلقيهم ملك آخر فقال لعبد الله بن عمر لن تراع يعني لا تخف، لا تخف يعني لست من أهلها، فلما استيقظ أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخاف من الرؤيا، فذهب وأخبر أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فذهبت وقصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي عنه: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. أنا أقول أنا لا أريدكم أن لا تناموا من الليل إلا قليلا، ناموا من الليل كثيرا، لكن أريدكم أن تقوموا من الليل قليلا، قوموا من الليل قليلا فقط. الآن يعني كخطوة أولى نقوم من الليل ولو قليلا. هو كان لا ينام من الليل إلا قليلا، أنا أقول أنتم لا تقوموا من الليل إلا قليلا يكفي، لا تقوموا من الليل، لكن يقوم الإنسان، يقوم ولو حلب شات، يعني مقدار حلب شات، فهمتم؟ لكن لا تتركوا قيام الليل يا أخوان، شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن في قيام الليل. لا يكون رجلا صالحا، لا يكون قمة في الصلاح الذي أراد أن يبلغه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبلغه، إلا إذا قام من الليل. هو رجل صالح من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يكون في منزلة كمل الرجال، فهمت؟ يعني لو كنت رجلا صالحا أنت وقلت لك لو فعلت كذا كنت رجلا صالحا، يعني أصلح مما أنت عليه، يعني أعلى من المرتبة التي أنت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا لحبه لعبد الله بن عمر، يريدها أن يكون في أعلى درجات الكمال البشري، فهمت؟ نعم. وإلا هو لو لم يقم من الليل هو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يترك ذلك. نعم، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس وأحب الناس لفعل الطاعات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال: وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه وكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد وكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى: أبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. طلحة بن زيد عندنا هكذا، وعندك طلحة بن يزيد تكلم فيها في الهامش إيش قال؟ أيوة، جيد، خير. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا طبعا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الأخيرة قبل وفاته بسنة كان